للمشتغلين بطاعة صح ذلك، ولكن العلة المذكورة في الحديث هي تأدي الملائكة، وينبغي الاقتصار على إلحاق المواطن التي تحضرها الملائكة، وهي مواطن العبادات ومواطن الذكر ومواطن تعلم العلم. نعم. وقد ورد في حديث مسلم بلفظ لا يؤذينا بريح الثوم، وهي تقتضي التعليل بتأدي بني آدم. قال ابن دقيق العيد والظاهر أن كل واحد منهما علة مستقلة، يعني أذية الملائكة وأذية بني آدم. استدل بالحديث على عدم وجوب الجماعة. نعم. قال وقد استدل بالحديث على عدم وجوب الجماعة على من حصل منه ذلك. قال ابن دقيق العيد وتقريره أن يقال كل هذه الأمور جائزة بما ذكرنا، ومن لوازمه ترك صلاة الجماعة في حق آكلها، ولازم الجائز جائز، فترك الجماعة في حق آكلها جائز، وذلك يناسب الوجوب. وأهل الظاهر القائلون بتحريم أكل ما له رائحة كريهة يقولون إن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، وما لا يتم تتم إلا بترك أكل الثوم، بل هي لا تتم صلاة الجماعة إلا بترك أكل الثوم لهذا الحديث، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فترك أكل ذلك واجب. هذا القول على أن هذا الحديث يدل على عدم وجوب الجماعة لمن أكل الثوم والبصل، يعني كما رأينا استدلال لا بأس، لكن فيه نظر كما قلت لا يتعمد أن يأتي إلى شيء يؤذي الناس، وإذا دخل وقت الصلاة قال والله أنا عندي ما يؤذي الناس وكذا، إذا فلا إذا كان قد